وصفا من أوصاف الأنبياء أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن، وهذا يشمل القرآن وما قبل القرآن، التوراة والإنجيل ممن أنزلت عليهم، صحف إبراهيم، الزبور ممن أنزل عليهم، هكذا الأنبياء الذين قبل أو بعد ممن كانت تأتيهم آيات الله، كانوا إذا تليت عليهم آيات الرحمن لا يغفلون، إنما كانوا ينتبهون يتدبرون، فيحصل من ذلك أثر، وهو أنهم يخرون لله سجدا ويبكون. فيجمع أمرين، إذا جاء أمر بالسجود سجدوا، وإذا سجدوا أيضا بكوا، وهذا دليل على الخشوع. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن من السنة إذا أراد الإنسان أن يسجد أن يكون قائما، قال لأن الخروج لا يكون إلا عن قيام، وهذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم فقالوا باستحباب ذلك. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الخروج من القيام للجلوس إن كان القارئ قائما فليخر ويصدق عليه هذا الأمر، أما إن كان جالسا فالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها أكثر ما روي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أو استمع وهو جالس وخر عنه، هذا هو الأظهر، أن الإنسان لا يتكلف خلاف حالته التي هو عليه.